ضيعني ايش دهيت دم انتم طعامي ملك العالم هذا واقعكم واقع صادم سأتذوق كل الجماجم لا معرض هذا الجحيم هذا عالم الشياطين لن تكونوا آمنين سوف آكلكم أجمعين البشر طعامي لحم دماء استعفاف مسمى لك الشياطين رعب واستبداد فالمرض نعش جسدي وأنا على شفير الموت لا أستطيع الحركة وصعوبة بإخراج صوت والموت محتم قريبا آتي ورائي من يهتم أصلا تقبلوا عدم بقائي أكره العالم ما لماذا أنا من يحصلني كل هذا ماذا فعلت في حياتي كي أشعر بألم كهذا أعتمد على طبيب لا طبيب يحاول إنقاذي أشعر ولا أشفى لا تحاول استفزازي قتلته لأني علمت بموتي القريب لكنها فترة قليلة وشعرت بشيء غريب قوة عظيمة في جسمي تدمر لفظ باللمس لكن مشكلتي كنت سجين ظلام تقتلني الشمس سفكت الدماء وأبحث لأكمل الدواء وطعامي دماء البشر أعناقهم لي غذاء لا معرض هذا الجحيم هذا عالم الشياطين لن تكونوا آمنين سوف آكلكم أجمعين البشر طعامي لحم دماء استعفاف مسمى لك الشياطين رعب واستبداد أريد الصم ذلك حتى أغزو النهر كيف لي أنا العظيم أن أشعر من الشمس أخطاء أشربهم دمائي أشفيهم من الأمراض تراك رواهم عظيمة وتختفي عنهم الأعراض أصنع جيشا لقتل العالم ونقتات على دم البشرية فذلك لقتل الشياطين لا تصمتوا فقوتي أبدية لماذا لا تقتنعون أنتم مجرد طعام بوجودي ستموتون لن تبقى حتى العظام بانتظار أصطف قريبا سأستعبد الكون لأني وجدت دواء أذلت الكبيرة وفي الظلام نفسي غالقة سيندمون تحدوني أسسوا تلك الفيالقة مهما فعلت لن أهرب من جحيمي فلا يوجد شخص هناك يمكن أن يكون غريمي في الظلام أشتهي الدم أنتم طعامي ملك العالم هذا واقعكم واقع صادم سأتذوق كل الجماجم لا مهرب هذا الجحيم هذا عالم الشياطين لن تكونوا آمنين سوف آكلكم أجمعين البشر طعامي لحم دماء استعباد مسمى لك الشياطين رعب واستبداد